واجتماع كلمتنا ووحدتنا بسوء، اللهم فأشغله نفسه، اللهم فأشغله نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم إنا نذر ربك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع حصار عن إخواننا في غزة. اللهم من ضيق عليهم في رزقهم ونالهم في كرامتهم، اللهم فاشله بنفسه، اللهم وانتقم منه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ رجال أمينا، اللهم احفظ رجال أمينا المرابطين أسود الحرمين وحماة المقدسات، اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم وقوي عزائمهم، واجعل ما يقدمونه لحماية بلاد الحرمين مواطنين ومقيمين وحجاجا وعمارا وزائرين، اللهم اجعل كل ذلك في ميزان حسناتهم. اللهم وجزهم عن دينهم وعن أمتهم وعن مقدساتهم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم وأصلح ذرياتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.